فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجور الأوحال واصعد في السماء، فاهجور الأوحال واصعد في السماء. فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجور الأوحال واصعد في السماء، فاهجور الأوحال واصعد في السماء. لن ترى يوما ونجمك ونجمك آفيل، فارفع الرايات وامضي وامضي قدما، اسجد القنديل واشعل واشعل همتا، واركب الأهوال مهما مهما أظلما، ترتقي في العزم دوما، شامة في الناس رمزا، فارتقي في العزم دوما، شامة في الناس رمزا، فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الهدى، فاهجور الأوحال واصعد في السماء، فاهجور الأوحال واصعد في السماء. فارتقي فارتقي في الخير وارقى أفقا، وارقى أفقا، من يروم المجد يجري أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما، من يروم المجد يجري أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما، أو يثير النقع في وجه العدا في وجه العدا، إن للجنات سحرا محكما، فارتقي في العزم دوما وكن شامة في الناس رمزا ملهما، فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الهدى، فاهجور الأوحال واصعد في السماء، فاهجور الأوحال واصعد في السماء، فاهجور الأوحال واصعد في السماء.